نفس الورقة يقول: ما المقصود من نفي الاختيار في الآية؟ هل هو مطلق الاختيار أو أن يكون لهم اختيار نافذ؟ الجواب أن قوله تعالى: ما كان لهم الخيرة تساوي الأمرين، أن خيرتهم لو وردت فهي معدومة التأثير غير نافذة، وأن حقهم أدبا مع الله تعالى وتوقيرا لحكمه أن يسقطوا اختيارهم الذي هو رغبتهم وإرادتهم.